ايه بركات، زمان حديث اللي فيه يا حنان يا منان. ايه راجعته، لكن انا لسه ما وصلت لنتيجة. ذاكروا الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح في بحث الاسماء الله الحسنى تحت حديث ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة، لكن ذاكره هو ومو متكلم عنه بخصوصه. والقاعدة تبعه انه اذا ذكر حديث وسكت عنه بيكون حسن او صحيح، لكن هذه القاعدة بالنسبة الي انا ما ممكن اعتمد عليها. فانت الان وشأنك اذا كان عندك الكتاب ترجع له. يعني ما تقول حنان، اي نعم هذا اللفظ حنان، ايوه اسماء الله الحسنى. اي نعم ماشي، في عندنا 5 سنين ان شاء الله. ماشي.